الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإنه يأتي بإذن الله تبارك وتعالى في هذا العام هلال ذي الحجة متزامنا مع أحد الأشهر الشمسية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي ما شرع الله عز وجل لأمة من الأمم أن تقرن عبادتها بتلك الشهور الشمسية، وإنما جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس والحج، وجعل الله عز وجل تلك الأهلة هي التي تناط بها العبادات، وهي التي تعلق عليها العبادات لما في ذلك من المنافع ولما في ذلك من اليسر، حيث يتراءى الناس الهلال فيرونه أو لا يرونه، فيتمون الشهر الذي قبله أو يدخلون في الشهر الذي بعده، تيسير من الله عز وجل على الناس في أداء عباداتهم، ولا تتعلق العبادات بحسابات لا يدركها إلا نفر قليل من الناس يخطئون فيها كفي كثير من الأحيان. وكم تعرض هذا التقويم الميلادي لأنواع من التبديل حتى اختلفت الملل فيما بينهم، فقوم فعدل بعضهم تقويمهم حتى اختلفوا في أعيادهم، فعلى الرغم من أنه كانوا يحتفلون بعيدهم في اليوم الأول من شهر يناير، إلا أنه لما تلاعب بعضهم في هذا التوقيت صار بعضهم يحتفلون به في اليوم 24 من شهر ديسمبر، وصار البعض الآخر يحتفلون به في يوم 7، وصار جهلة المسلمين يحتفلون معهم في يوم الأول من شهر يناير وهو عيدهم الأصلي، إلا أنه قد بدل وحرف نتيجة أنواع من التغيير والتحريف في التقويم، فقبل بعضهم تعديل التقويم ورفضه البعض الآخر، فصارت أعيادهم على هذا النحو يختلفون فيها. وعندما تطالع وسائل إعلام المسلمين لا تكاد تعلم أنك على مشارف هذا الشهر المبارك، لا تكاد تجد إشارة إلى أنك سوف تقدم على تلك الأيام العشر الفاضلة وتلك الليالي العشر الشريفة التي أقسم الله عز وجل بنفسه عليها، بل إنك تجد أنواع الاستعدادات كسائر الأعوام، استعداد لليلة رأس العام وما فيها من أنواع الفسق والفجور، وليس هذا هو كل ما فيها، وإلا فما فيها من الكفر بالله عز وجل ونسبة الصاحبة والولد إليه والادعاء بأنه سبحانه وتعالى ولد وولد، وأنه قتل وصلب، وأنه فعل به كذا وكذا. أعظم عند الله من هذا الفسق والفجور والمنكرات، ولكن جهلة المسلمين يتتابعون على موافقتهم في هذه المناسبات، ويزعمون أن يوم الأول من شهر يناير ليس عيدا دينيا وهو أصل عيدهم كما ذكرنا، وإنما انتقل إلى أسبوع قبله أو أسبوع بعده على اختلاف الطوائف نتيجة لتلاعبهم في تقويمهم وتلاعبهم في تواريخهم. وعلى أي حال، حتى وإن لم يكن عيدا دينيا فإنه مرتبط بتلك العقيدة الشركية الكفرية التي أمرنا أن نتبرأ منها وأن نشهد أن الله واحد لا إله غيره، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يشهد مسلم بهذا ثم يشارك في تعظيم أيام ما عظمت عند أصحابها إلا لارتباطها بتلك العقيدة التي فيها سب لله عز وجل ونسبة النقائص والعيوب إليه؟ وعلى الرغم من أن هذه الأيام تتزامن مع المناسبات الفاضلة التي أنزلها الله عز وجل وشرعها لنا الله سبحانه وتعالى وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يحرك في القلوب شيئا، لأن البدعة والمعصية قد تمكنت من القلوب. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال أن القلوب متى تعلقت بالبدع قل حظها من التعلق بالمشروع، وهذا هو الذي نشاهده. نحن نقبل على أيام فاضلة شريفة بينما الاستعدادات تجري على قدم وساق كما هي في كل وقت وفي كل حين لهذه الأيام الباطلة، لهذه الأيام التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أن كل الناس يترقب يوم الأول من هذا الشهر الباطل، مع أنه يتزامن غالبا قد يتزامن مع يوم الأول من شهر ذي الحجة، مع يوم الأول من أشرف أيام العام وأفضل ليالي السنة، والناس منشغلون عنها بهذا الباطل. وإن كان ولا بد أن نقارن بين هذا وذاك، فلنذكر أنفسنا وغيرنا بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة، أن هلال ذي الحجة الذي ننتظره وينتظرونهم معه دخول اليوم الأول من هذا الشهر الباطل، هذا هذا هذا هذه مناسبة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإعلاء ذكره وتكبيره سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أنه يشرع التكبير من رؤية هذا الهلال بينما هم ينتظرون مناسبة يكفرون بها بالله عز وجل وينسبون إليه النقائص والعيوب، ولأن كل إناء بما فيه ينضح، فنحن ننطف هذا التوحيد إنما يثمر صلاة وصياما وقربة إلى الله عز وجل وبر وصلة وصدقة وأنواع من الطاعات لله سبحانه وتعالى، بينما يثمر هذا الشرك أنواع من الفسق والفجور والعصيان، أنواعا من شرب الخمور والرقص وهتك العورات، والعياذ بالله يشارك في ذلك معظم أهل الأرض والعياذ بالله، ما بين فاعل لهذا وبين مشاهد له مسرور في وسائل الإعلام يأتي بهذا الفسق والفجور لكي يدخله بيته على زوجته وبناته وأبنائه فرحا مسرورا بهذا الفسق والفجور والعياذ بالله. إنما شرعت لنا في أيام وليالي ذي الحجة أن نبيت لله عز وجل قياما وركعا وسجدا، وهم يبيتون حول هذه الوسائل الفاسدة في فسق وفجور وخروج عن شرع الله تبارك وتعالى، ويشارك سواء الفاعل أو المشاهد، كل هذه مشاركة في هذا الباطل والمنكر والعياذ بالله. هم يعولون في تلك المناسبات على الدجالين والعرافين ليخبروهم عما سيكون في سنتهم المقبلة، وإنما يقبل المؤمنون على ربهم عز وجل، يتوكلون على الله، يثقون فيه سبحانه وتعالى وفي خزائنه، يسألون الله من فضله، يذكرون جهاد أنبياء الله عز وجل وجهاد أسرة نبي الله إبراهيم، وكيف توكلت هاجر أم إسماعيل عليها السلام على ربها عز وجل، فكانت تلك البركات وكانت تشريف تلك البقعة المباركة التي شرفها الله عز وجل، وكان أول أمرها هو هذا التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. يقضي هؤلاء الكافرون ومعهم كثير من جهلة المسلمين ليلتهم يسألون العرافين والدجالين، يلجؤون إليهم، وقد نهاهم رسولهم صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا يرتدع هؤلاء. ولم يرضعهم أن تأتي تلك المناسبة الخبيثة في موسم من مواسم الخير، وقلنا لعل هذا الموسم من مواسم الطاعة أن يغمر هذا الخبث وأن يأتي على هذا الخبث، ولكن شياطين الجن والإنس بالمرصاد لن يتركوا الفرصة لمن سلمهم قيادة ولمن أعطاهم أمر نفسه، لن يتركوا له الفرصة لكي ينتفع بتلك الأيام الفاضلة التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها تلك الليالي الشريفة التي أقسم الله بها. فعلى كل عاقل أن يختار لنفسه، لا سيما والاختيار في هذه المرة اختيار واضح جدا، إنما كان يختار الناس في كل مرة بين أن يقضوا ليلتهم في معصية الله وأن يقضوا ليلتهم في مشاركة أهل الكفر كفرهم والعياذ بالله، أو احتفالهم بتلك المناسبة الكفرية، أو مشاركة أهل الفسق فسقهم، بينما الاختيار هذه المرة سيكون بين أن تفعل هذا وبين أن تكون مع وفد الرحمن وأن تكون مع من يستثمرون تلك الأوقات الفاضلة. إن الذي يفعل تلك المنكرات أو يشارك فيها أو يرضى بها في كل عام والله إنه لمغبون، ولكنه في هذه المرة سوف يكون أشد غبنا، وسوف يكون أشد خسارة، وسوف يكون أشد ندما يوم القيامة إن لم تدركه رحمة الله ويتوب إلى الله عز وجل من هذا. إن البون شاسع بين من سيقضي اليوم الأول من ذي الحجة صائما لله عز وجل، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين، بين من سيتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وبين من سيبيت ليلته الأولى قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى، متمنيا أن لو كان مع إخوانه الذين سبقوه إلى بيت الله الحرام لعله أن يأخذ نفس ثوابهم. فكم من قاعد له مثل أجر الساعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالبون شاسع بين من سيقف بين يدي ربه عز وجل يناجي ربه ويدعو ربه ويتمنى أن لو كان في موطن أشرف مما هو فيه وفي منزلة أفضل مما هو فيها، وبين الذي سيظل غارقا في شهواته، سيظل غارقا في موالاة أعداء الله، سيظل غارقا في مداهنتهم على حساب دين الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المرة فرصة لكي يتوب كل تائب إلى الله، وأن يعلم قدر الخسارة التي كانت تلحق به حينما يشارك في هذه المناسبات الكفرية، وحينما يرضى بهذا الفسق والفجور، وحينما يدخل هذا الفسق والفجور على أهله. نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.